سائل له سؤال مطول، خلاصته أنه أخذ دينا بربا واشترط عليه الذي أسلفه شرطا بأن عليه 25,000 ريال إذا فسخ العقد. إيش؟ له سؤال مطول، خلاصته أنه استلف بربا من شخص فاشترط عليه أنه إذا فسخ العقد يقر عليه بدين 25,000 ريال، فماذا يفعل وهو لا يملك هذا المبلغ؟ عند المحكمة، نحن نحكم حتى تنظر المحكمة وتعزر المظالم، يذهب للمحكمة وهي ولا يعطي شيء إلا عند المحكمة.